بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى ابن راشد العازمي، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 43. يقول الشيخ: الأحداث من عمرة القضاء إلى فتح مكة سرية الأخرم بن أبي العوجاء رضي الله عنه إلى بني سليم. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعث الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 7 للهجرة في 50 رجلا إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فخرج إليهم وتقدمه عين لهم كان بمكة فحذرهم وأخبرهم بخروجه، فجمعوا له جمعا كثيرا، فجاءهم الأخرم بن أبي العوجاء وهم مستعدون له، فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه. فتراموا بالنبل ساعة، وجعلت الأمداد تأتيهم حتى أحدقوا بابن أبي العوجاء وأصحابه من كل ناحية، فقاتل القوم قتالا جديدا حتى قتل عامة المسلمين، وأصيب الأخرم بن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل على نفسه حتى بلغ المدينة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أول يوم من صفر سنة 8 للهجرة. السنة 8 للهجرة وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أوائل العام 8 الهجري توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويثني عليها. عاشت رضي الله عنها نحو 30 سنة. وقد ولدت زينب من أبي العاص بن الربيع أمامة، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة. وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولدت أيضا رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع عليا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم الفتح، وتوفي وقد ناهز الحلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها إياه. تحريم الخمر. وفي السنة 8 للهجرة حرمت الخمر تحريما نهائيا، ووقع عند ابن إسحاق في السيرة أنها حرمت أثناء حصار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني النضير. قال الحافظ الفتحي: ذكر ابن إسحاق أن تحريم الخمر كان في واقعة بني النضير، وهي بعد وقعة أحد، وذلك سنة 4 على الراجح وفيه نظر، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان الساقي يوم حرمت، وأنه لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقها، فلو كان ذلك سنة 4 لكان أنس يصغر عن ذلك، والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8. لما روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، واللفظ لأحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى بسند ضعيف من حديث التميم الداري رضي الله عنه أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ فقال تميم: أفلا أبيعها وانتفع بثمنها؟ فنهاه. فيستفاد من حديث التميم تأييد الوقت المذكور وهو العام 8 الهجري، فإن إسلام تميم كان بعد الفتح. مراحل تحريم الخمر. مر تحريم الخمر على 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه، حين قال الله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر وهو الخمر في مقابل الرزق الحسن، فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر. المرحلة الثانية هي تحريك الولدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين، حين نزلت التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع. المرحلة الثالثة وهي كسر عادة الشراب وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة، حين نزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينهما للسكر ثم الإفاقة. سبب نزول الآية. وكان سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما رواه الترمذي وأبو داود والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا فأكلنا وسقانا من الخمر فأخذت فينا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إذا أقيمت الصلاة فلا يقربن الصلاة سكران. المرحلة الرابعة والأخيرة. ثم كانت المرحلة الرابعة الحاسمة والأخيرة وقد تهيأت النفوس لها تهيئا كاملا، فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر ثلاث مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم نزلت آية أغلب من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا: انتهينا ربنا. سبب نزول آية. جاء في سبب نزول آية تحريم الخمر تحريما نهائيا ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل منهم أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنذر الله تعالى في يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وروى النسائي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته فيقول: فعل بهذا أخي فلان، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. قال: وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فوقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا.

فليس موطن أشهده إلا أن صرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خير المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهمنا أن نغيب عليه ثم لم يعزم علينا وكانت فيه خيرة، فأطلع على ما في أنفسنا من الهموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فأقع ذلك منا موقعا، وقلت الرجل ممنوع، فافترقنا وأخذت ذات اليمين. فلما صالح قريشا بالحديبية قلت في نفسي أي شيء بقي، أين المذهب إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، وأقيم مع عدم تابع ما عيب ذلك، أو أقيم في داري في من بقي. فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله، فكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني، وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهل أحد، قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال أين خالد؟ فقلت يأتي الله به، فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة. قال خالد فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت في النوم كأني ببلاد ضيقة جذبة، فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤيا. فلما قدمنا المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر فذكرتها، فقال هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك. فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت له يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف، فأبى أشد الإباء وقال لي لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا، فافترقنا. وقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثلما قلت لصفوان بن أمية، فقال لي مثلما قال صفوان. قال فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج، فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له ما صار الأمر إليه، فقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذنوب من ماء خرج، وقلت له نحو مما قلت لصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فأسرع الإجابة وقال إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي. قال خالد رضي الله عنه فاتعبت أنا وهو بيأجج، إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت عليه. قال فأدلجنا صحرا فسحرا فلم يطلع الفجر حتى انتقينا بيأجج، فغدونا حتى انتهينا إلى الهبأة فنجد عمرو بن العاص بها، فقال مرحبا بالقوم، فقلنا وبك؟ قال أين مسيركم؟ ما أخرجكم؟ قلنا ما أخرجنا إلا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو وذاك الذي أقدمني. قال خالد فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة، فألفنا بظهر الحضرة ركابنا، فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا، فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد: وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 8، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه. مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه كثيرة وغزيرة، فقد شهد الفتح وحنينا وتأمر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتبس أدراعه ولأمته في سبيل الله، وحارب أهل الردة ومسيلمة الكذاب، وغزا العراق وشهد حروب الشام، ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، وعاش رضي الله عنه 60 سنة، وقتل جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا خرت أعين الجبناء. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن خالد رضي الله عنه أنه قال: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالدا يقول: لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله. وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وتوفي رضي الله عنه على فراشه، فقد أخرج ابن المبارك في كتاب الجهاد عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل من مضانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجع عندي بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني تمطر إلى صبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. أين كانت وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ أما مكان وفاته رضي الله عنه فقد اضطربت الروايات في تحديد مكان وفاته رضي الله عنه، والذي تميل إليه النفس أنه توفي رضي الله عنه بالمدينة النبوية وليس بحمص لما يأتيه. واحد، قال ابن مبارك في كتاب الجهاد بسند حسن عن حماد ابن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل، ثم شك حماد في أبي وائل قال: فلما توفي أي خالد رضي الله عنه خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جنازته فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة. اثنان، ذكر أبو حذيفة في المبتدأ والفتوح عن محمد بن إسحاق لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جنازته فإذا أمه تندبه وتقول: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كنت وجوه الرجال. وروى ابن سعد بسند صحيح عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: لما توفي خالد بن الوليد رضي الله عنه بكت عليه أمه فقال عمر: يا أم خالد، أخالدا أو أجره ترزئين؟ عزمت عليك إلا تثبتي حتى تسود يدك من الخضاب. أربعا، علق البخاري في صحيح قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال الحافظ في الفتح: هذا الأثر وصله المصنف أي البخاري في تاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن فذكره. خمسة، روى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن نمير قال: كان خالد يكنى أبا سليمان استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرهى وحران والرتة وآمد فمكث سنة واستعفى فأعفاه عمر رضي الله عنه فقدم المدينة فأقام بها في منزله حتى مات بالمدينة. قال الحافظ للإصابة: فهذا يدل على أنه مات رضي الله عنه بالمدينة. وقال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد عدة أخبار: وهذا كله مما يقتضي موته رضي الله عنه بالمدينة النبوية. وإليه ذهب دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ولكن المشهور عن الجمهور أنه مات بحمص، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 21 من الهجرة. شأن عثمان بن طلحة رضي الله عنه. وأما عثمان بن طلحة رضي الله عنه فهو حاجب الكعبة، قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة جميعا يوم أحد كافرين، وقام عثمان رضي الله عنه بالمدينة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة 42، وقيل إنه استشهد يوم معركة أجنادين. سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سنة 8 للهجرة غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه في 14 رجلا إلى بني الملوح بالكديد، وهم من بني ليث. فخرج المسلمون حتى إذا كانوا بقديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي فأسروه، فقال إنما خرجت إلى رسول الله أريد الإسلام، فقالوا له إن تك مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك، فأوثقوه رباطا وخلفوا عليه رجلا أسود كان معهم، وقالوا له أي للعبد الأسود امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاحتز رأسه. قال جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عشيشية بعد العصر، فبعثني أصحابي ربيئة لهم، فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك المغرب. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. قال فنظرت فقالت لا والله ما أفقد شيئا، فقال لها فناوليني قوسي وسهمين من كلانتي. قال فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي، قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني آخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأته والله لقد خالطه سهماي، ولو كان زائلة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمطغهما علي الكلاب. قال جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم، حتى إذا احتلبوا وعطلوا أو سكروا وذهب عتمة من الليل شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا منهم واستغنى النعم، فتوجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأدركنا القوم حتى قربوا منا، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا سحابا، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناه وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نسوق نعمهم ما يستطيع رجل منهم أن يجيز إلينا، ونحن نحدوها سراعا حتى فتناهم، فلم يقدروا على طلبنا، فقدمنا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك. ولما رجع غالب بن عبد الله من الكديد مؤيدا بنصر الله له، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد رضي الله عنه، وذلك في بني مرة ناحية فدك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدوم غالب رضي الله عنه هيأ الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك، وجهز معه 200 رجل وعقد له لواء. فلما قدم غالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اجلس، وبعث غالبا رضي الله عنه في 200 رجل، سمى بن سعد منهم علبة بن زيد وأبا مسعود عقبة بن عمرو وكعب بن عجرة وأسامة بن زيد وحويصة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم، فأغاروا عليهم بعد الصبح، وكان غالب رضي الله عنه قد أوصاهم بعدم مخالفتهم له، وآخى بين القوم فأصابوا منهم نعما وقتلوا منهم قتلا. ووقع عند البيهقي في الدلائل أن في هذه السرية قتل أسامة رضي الله عنه مرداس بن نهيك الذي قال لا إله إلا الله، والصحيح أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفاعة أو الحروقات كما تقدم ذكر ذلك. سرية شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى بني عامر بالسي. وفي ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه في 24 رجلا إلى جمع من هوازن يقال لهم بنو عامر بالسي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظ عليهم، فخرج رضي الله عنه فكان يسير الليل ويكمل بالنهار حتى صبحهم وهم غافلون. وقد نهى أصحابه قبل ذلك أن يمعنوا في الطلب، فأصابوا نعما كثيرا وشاء، فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة، وكان في السبي جارية وضيئة فأخذها شجاع بن وهب رضي الله عنه لنفسه بثمن فأصابها، فلما قدموا المدينة خيرها فاختارت المقام عنده، وكانت غيبتهم 15 ليلة، وكانت سهمانهم 15 بعيرا لكل رجل منهم، وعدلوا البعير بعشر من الغنم. قال حفظ بن كثير: وقد تقول هذه السرية هي المذكورة في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا. 12 بعيرا. سرية كعب بن عمير رضي الله عنه إلى ذات أطلاح. وفي شهر ربيع الأول سنة 8 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه إلى ذات أطلاح من ناحية الشام وراء وادي القرى في 15 رجلا، فسار فكان يكمن بالنهار ويسير بالليل حتى إذا دنا منهم رآه عين لهم فأخبر قومه بقلة عددهم، فلما انتهى المسلمون إلى ذات أطلاح وجدوا جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل، فلما رأى المسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا عن آخرهم إلا رجلا واحدا استطاع أن يفلت منهم وقيل جرح، فلما برد عليه الليل تحامل على نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.